قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ استفهام انكاري. قل يا محمد لهؤلاء المعاندين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل ذلك منكرا عليهم. هل يستوي الذين يعلمون او الذين لا يعلمون؟ في ميزان العقل، في ميزان العقلاء، في ميزان الشرع، في ميزان العلم، لا والله لا يستوون ابدا. وقد خاب وخسر من ظن ان العلماء يساويهم غيرهم، وان الذين لا يعلمون وان زعموا انهم دعاء او زعموا انهم يساوون العلماء فضلا عن ان يفضلوهم، فقد خاب وخسر وخالف العقل والنقل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين فيه فضل العلم ابتداء وانتهاء، بين فيه فضل العلم اولا واخرا، يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في ماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل طلب العلم عند الطلب وفضل العلم عند تحصيله. من سلك طريقا، من ترك بيته واهله وترك راحته وسلك طريقا عن ماذا يبحث يلتمس فيه علما. وبهذا دلالة ايها الاخوة على ان العلم يلتمس ويطلب، وان العلم انما يحصل ببذل الاسباب. يلتمس علما سهل الله له طريقا الى الجنة. قال العلماء: يسهل الله له طريقا الى الجنة بامرين. الامر الاول ان العلم بذاته من طرق الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس به علما فقد سار في طريق من طرق الجنة التي توصل الى الجنة. والامر الثاني ان من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له العبادة ويسر له العبادة، فكان في طريق العبادة من السابقين. واذا يقول بعض مشايخنا: اذا اردت ان تعرف شأنك في الاخلاص في العلم فانظر الى شأنك في العبادة. فمن كان مخلصا في طلب العلم يسر الله له طرق الجنة، ومن طرق الجنة العبادة. وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل للطاعة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحبون الا طاعة من الطاعات. الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم تواضعا له، لا لانه حسيب ولا لانه نسيب ولا لانه شريف ولا لانه ذو مال، وانما رضا بما يصنع، لانها تعلم فضل العلم عند الله عز وجل، فتتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. كل ذلك فضل لطالب العلم عند الطلب وهو لا زال في طريقه الى الطلب. اما اذا حصل العلم فذاك فضل اخر وشأن اخر، وعلا ما بعده علا. وان العالم سيستغفر له من في السماوات ومن في الارض، كل من في السماوات ومن في الارض يستغفرون للعالم، والله عز وجل يصلي على العالم ويذكره بخير في الملأ الاعلى. حتى الحيتان في ماء، حتى دواب الارض، حتى الحيتان في البحار تستغفر للعالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا التفضيل جرى على ثمن الناس،

يريد أن يتعلم الخير، يريد أن ينشر الخير، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فإن من قصد ذلك حصل الأجور الوفيرة والخير العميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من اتخاذ العلم مطية للدنيا، من اتخاذ العلم مطية للدنيا. وبين صلى الله عليه وسلم أن خبث النية في طلب العلم أمر عظيم وخطره جسيم، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول الناس يقضى يوم القيامة، وذكر ثلاثة رجال، ومنهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، قال فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال تدب، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل: ثم أمر به فزحف على وجهه حتى ألقي في النار. فإن من أعظم الفتن أيها الإخوة الأفاضل، إن من أعظم الفتن أن يقصد طالب العلم بطلبه العلم أن يحصل لقبا دنيويا، أن يوصف بوصف دنيوي، أن يقال سيدنا العالم ومولانا القارئ، فضيلة الشيخ المقرئ، الدكتور الأستاذ، ألقاب من الدنيا. إن من أخطر ما يكون على طالب العلم أن يكون هدفه من طلب العلم مثل هذا، فإن مثل هذا الرجل من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عياذا بالله من مثل هذا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقصد المسلم بطلبه العلم شيئا من عرض الدنيا الزائلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فمن تعلم العلم الشرعي لا يقصد من تعلمه إلا أن يصيب عرضا من الدنيا، أن يصيب مالا أو نحوه من الأعراض الزائلة، إلا كان مصيره أنه لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وقد وجاء في الآثار الصحيحة أن رائحة الجنة توجد على مسيرة كذا وكذا. فليحذر طالب العلم أيما حذر من أن يقصد بطلبه العلم شيئا من أعراض الدنيا الزائلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محذرا شيئا من مفاسد النيات في طلب العلم، وهي مفاسد تدخل على القلوب، ومنها أن يقصد طالب العلم بطلبه العلم أن يكون مع العلماء، أن يجاريهم، وأن يحضر مجالسهم، وأن يتحدث بحديثهم، أو يماري السفهاء فيكون غالبا لهم منتصرا في الدنيا، أو يتخير المجالس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويضرب به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي ذلك وعيد شديد وأمر عظيم، فينبغي على طالب العلم أن يتفقد نفسه، وأن يتفقد قلبه، وأن ينظر في حاله، فإن وجد أنه على خير في طلبه فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأل الله الثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن وجد غير ذلك فوجد خللا في نيته فما الذي يصنعه؟ بعض طلبة العلم يأتيهم الشيطان ويوسوس إليهم إذا سمعوا مثل هذه النصوص، فقال: ويحكم، إلى أين تذهبون؟ ألا تسمعون؟ إنها جهنم، إنها النار، ألا تفرون من النار؟ إنها حلقات تذهبون إليها وفي أنفسكم خلل، وهذا يقودكم إلى النار، ففروا من هذه النار إني لكم ناصح أمين. وهكذا حال إبليس، لا يأتي ابن آدم إلا في صورة الناصح الأمين، وهو خوان كذب. فبعض طلبة العلم إذا سمع مثل هذه النصوص وجاءه الشيطان موسوسا ومزخرفا انصرف عن طلب العلم، وقال ما لي وللعلم أبحث عن أمر آخر أكون به من الناجين، وفي هذا خسران مبين، وفي ذلك طاعة للشيطان، فإن الشيطان حريص على أن يكسو الجهل وأن تظلم قلوب الناس من العلم، لأنه لا تقوم سوق الشيطان إلا إذا قام الجهل على سوقه، وهذا لا ينبغي. وإنما الذي ينبغي لطالب العلم إذا وجد في نفسه خللا في نيته أن يحرص أيما حرص على تحسين نيته، أن يبحث عن الوسائل المعينة على إصلاح نيته، أن يجتهد في طلب الإخلاص، وأن يعلم أن طلب الإخلاص شديد، وأنه يحتاج إلى صبر عريض، وأنه يحتاج إلى معالجة شديدة. يسأل الله عز وجل الإخلاص في سجوده وفي كل أحواله، يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الشر، وأن يرزقه الخير، وأن يلحقه برب المخلصين، ويجتهد في عبادة، ويجتهد في العلم في العمل، فإن العبادة سبب لزيادة الإيمان، وإذا زاد إيمان العبد رب قلبه وحسن عمله وقرب من ربه، فكاد أن يكون لله مخلصا في طلبه. فينبغي أيها الإخوة أن نكون صادقين ساعين في طلب الإخلاص، والناس في هذا الأمر على أحوال، فمنهم من إذا وجد في نفسه خللا في طلبه فر من الساحة وهرب، ولا شك أن ذلك خطأ عظيم. ومنهم من إذا رأى في نفسه خللا في طلبه رضي بما هو فيه، ولم يحرك ذاتنا، ولم يتحرك قلبه، ولم يخف على نفسه، ولا شك أن ذلك نسيان عظيم وفيه شر عظيم. ومن الناس من إذا وجد في نفسه خللا تحرك قلبه وخاف من ربه ودعا في طلب الإخلاص سعيا حديثا، ومن كان هذا حاله فليبشر بخير عظيم، فإنه ما دام صادقا في ذلك فوالله لن يخذله الله، وإنه في خير عظيم، وليستمر على ذلك وليصبر، وسيجد حلاوة ذلك ولا بد في طريقه. أما الأمر الثاني من الحصون التي حصن بها النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم في طريق طلبه العلم، فهو العمل بما يعلم. فلا بد لطالب العلم إذا علم علما أن يعمل به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، يتعلمون القرآن ولا يعملون به. وقد كان السلف الصالح يخافون من هذا خوفا عظيما، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أخشى ما أخشى من ربي يوم القيامة أن يناديني على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثناه، وعن علمه ماذا فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فأنت يا طالب العلم مسؤول يوم القيامة بين يدي ربك، عندما يكلم الله عز وجل المخلوق ليس بينه وبينه ترجمان، مسؤول بين يدي الله عز وجل عن علمك ماذا عملت فيه. فلا بد في العلم من العمل. هذه أيها الإخوة أمور قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها طالب العلم في سيره إلى الله عز وجل بهذه الفضيلة العظيمة وهذه المكرمة العظيمة التي هي طلب العلم. ولا شك أيها الأحبة أن طلب العلم له وسائل في تحصيله، فإنا نرى أن كثيرا من طلبة العلم يقول بعضهم: قد أتعبت جسدي وأتعبت نفسي، لكني لا أرى أني أحصل علما، لي سنوات وأنا أتابع الحلقات وأحمل الكتب وأذهب إلى هنا وهناك، لكني لم أحصل علما. ولا شك أيها الإخوة أن مثل هذا إما أنه راجع إلى خلل في القصد أو إلى خلل في الطلب، فلا بد أن يعرف طالب العلم الوسائل الشرعية الصحيحة لتحصيل العلم. وإن من أهم وسائل تحصيل العلم الإخلاص لله عز وجل، وقد سمعنا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن الإخلاص لله أساس كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن لم يكن مخلصا لله يشدد الله عليه أمره ويفرق عليه أمره، فلا يستقر قلبه على شيء ويجعل الله فقره بين عينيه. قال العلماء: فلا يرى إلا فقرا، وإن امتلأت الخزائن بالأموال فإن الله قد عاقبه فجعل فقره بين عينيه فلا ينظر إلا إلى فقر، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما من كان مخلصا لله فكانت الآخرة نيته وهمه، جمع الله له أمره، تطمأن قلبه وارتاحت نفسه، وكان أمره مجموعا لديه، وجعل الله عز وجل غناه في قلبه فهو يشعر بالغنى في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فرزقه الله عز وجل ما شاء أن يرزقه. لا شك أيها الإخوة أن الإخلاص لله من أهم وسائل طلب العلم، ومن وسائل تحصيل العلم وتثبيته العلم بالعمل. فإن العلم بالعمل من أهم وسائل تثبيت العلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم قيد شارد والعمل قيد موثق، فمن عمل بعلمه حصل العلم وثبت في نفسه. وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يتعلمون 10 آيات من القرآن حتى يتعلمون معناها ويعرفون معناها ويعملون بما فيها. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون تلاميذهم العلم ومعه العمل. ولا شك أيها الإخوة أن من جرب ذلك يعرف أن من قيد علمه بالعمل بقي ذلك في نفسه. وإن شئت فانظر إلى نفسك، كم قرأت من الأذكار وكم تعلمت من الأحاديث، انظر ما عملت به من الأذكار تجد أنه باق في نفسك، تستطيع أن تستحضره متى ما شئت. أما ما لم تعمل به من الأذكار فإنك سرعان ما تنساه، سرعان ما تفقده، سرعان ما يزول منك. وهكذا في كل عمل. وإن شئت مثالا فانظر إلى حفظك من القرآن. إذا حفظت شيئا من القرآن ما تردده في صلواتك، ما تكرره في صلواتك، يبقى في نفسك باقيا لا يذهب. أما ما لا تردده ولا تكرره فإنه سرعان ما تنسى وسرعان ما يزول. وهكذا العمل فإنه مقيد للعلم، مثبت له، مبغي له. فمن أراد لعلمه ثباتا في نفسه فعليه أن يعمل به وأن يحرص على العمل به، فإن في ذلك خيرا عظيما وتقوية عظيمة للعلم. وإن من وسائل تحصيل العلم تقوى الله عز وجل. ولا شك أن تقوى الله هي سبب لكل خير، وثمارها عظيمة جدا على العبد، كيف لا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله عز وجل للأنبياء جميعا، وهي وصية الله للناس جميعا، وهي وصية الله للمؤمنين جميعا، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. فقد كان كثيرا ما يوصي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وهي وصية السلف الصالح. فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يبدأون كتابا يوصون فيه ولا يوصون وصية إلا وبدأوها بالوصية بتقوى الله، لأن تقوى الله عز وجل جماع كل خير، وتقوى الله هي العمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وهي ترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله أن يراك الله عز وجل حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. تقوى الله أن تترك الذنوب جميعا، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولا شك أن تقوى الله عز وجل سبب لتحصيل العلم، يقول الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. لا شك أن الالتزام بالواجبات وترك المعاصي سبب لتثبيت العلم بعد تحصيله. ولذلك لما شكى الإمام الشافعي إلى وكيع سوء حفظه، وسوء الحفظ عنه بعيد، فهو من أشد الناس حفظا، لكنه يرى نفسه سيء الحفظ، ومن ذلك أنه كان يحقر نفسه، فشكى إلى وكيع سوء حفظه فأرشده إلى ترك المعاصي، فنظم في ذلك أبياتا فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وفي رواية وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فلا بد أيها الأحبة أن نخلص أنفسنا من معصية الله إن أردنا أن يوفقنا الله عز وجل في طلب العلم، وأن ييسر الله عز وجل لنا طرق العلم، وأن يثبت الله عز وجل العلم في أنفسنا. ومن وسائل تحصيل العلم وتثبيته وضوح الهدف والتخطيط الصحيح. لا بد يا طالب العلم أن يكون هدفك في طلب العلم واضحا، وأن تعلم ماذا تريد في طلب العلم. إن كثيرا من طلبة العلم اليوم لو سألتهم ماذا تريدون، ماذا تبغون من هذا العلم، لأجابك والله لا أدري، وإنما أنا طالب علم أريد ثواب الله عز وجل. أما هدفه في طلب العلم، أما طريقه في طلب العلم، فهو غير واضح المعالم عنده، ولذلك تجده يضرب في كل طريق، تجده كالطائر في كل يوم على قطن، وفي كل أسبوع مع كتاب، وفي كل شهر مع فن، لا يستقر على علم، ولا يستقر مع شيء، ولا يستقر على فن من الفنون. ولذلك تجد أنه لا يحصل شيئا، وإنما تجد أن ما عنده هو كما عند الطائر، إنما هو شيء قليل لا يثمن ولا يغني من جوع. وسبب ذلك هو عدم وضوح الهدف. ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يسير في طلب العلم أن يرسم لنفسه طريقا، فيقول أنا في هذا الوقت في هذه المدة المعينة أريد أن أتعلم الكتاب الفلاني، أريد أن أتعلم العلم الفلاني، فيجعل لنفسه شيئا مرسوما واضحا يستطيع معه أن يسير سيرا صحيحا، وبذلك تجتمع عليه الأمور. أما من لا يتضح له الهدف ولا يرسم له طريقا فهو في طلب العلم كمن يسير في صحراء بلا هاد ولا مرشد، قد ينبت به الطريق فيموت في الطريق جوعا وعطشا ولا يحصل خيرا. فينبغي يا طالب العلم وأنت تسير في طلب العلم أن تحدد هدفك، وأن ترسم لك مخططا في طلب العلم واضح المعالم، محدد الأهداف، تعرف به إلى أين تسير وماذا تريد، وبهذا تحصل خيرا كثيرا. وتحصل علما وثيرا. وإن من أسباب تحصيل العلم معرفة طريقة تحصيل العلوم، فإن هذا الأمر من أعظم الأمور وأنفعها لطالب العلم. وإن بعض طلبة العلم يسيرون في طريقهم في طلب العلم كمن ينزل إلى البحر دون أن يعرف السباحة، فلا يعرف علما ولا يحصل علما. وسبب ذلك أنه ما عرف كيف يسير. لا بد أيها الأحبة من أن نعرف الطريقة الصحيحة المتقاة من السلف الصالح رضوان الله عليهم في تحصيل العلوم الشرعية. ومن أهم ملامح هذه الطريقة أيها الأحبة أن تبدأ في صغار المسائل قبل كبارها. وقد كان السلف الصالح ينهون طالب العلم أن يبدأ بالكبار قبل الصغار. فإذا أردت أن تسير في فن من الفنون فصنف كتبه، انظر في كتب هذا الفن وقسمها إلى أقسام، كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة. فابدأ في هذا الفن بالكتب المختصرة، واختر من الكتب المختصرة أكثرها خدمة عند أهل العلم الذي تستطيع أن تسير معه إلى آخر الطريق. فتختار مختصرا تقرأ هذا المختصر وتفهم ما فيه وتستوعب ما فيه وتعرف معانيه، فتعرف هذا العلم وتعرف ما فيه وتعرف مسائله وتضبط أبوابه. ثم تنتقل بعد ذلك إلى كتاب متوسط، فتنتقل إلى كتاب متوسط فتقرأ ما فيه وتعلم ما فيه، ثم تنتقل إلى كتاب مطول. وكل ذلك مع القراءة على شيخ متبصر عالم بما تقرأ عالم بما يقول، فإن في ذلك خيرا كثيرا. ومن سلك هذا السبيل حصل الخير وتأصل، ومن لم يسلك هذا السبيل فإنه قد يكون مثقفا لكنه لن يكون عالما ولن يحصل علما مؤصلا يبقى في نفسه. ينبغي على طالب العلم أن يبدأ في الصغار قبل أن يخوض بالكبار. ولهذا يقول الذهبي في السير في من دخل في كبار المسائل قبل صغارها، قال: كيف يطير ولما يريش، كيف يطير ولما يريش. الطائر الصغير إذا خرج من البيضة وهو على عش وهو في العش فوق الشجرة، إذا رأى الطيور الكبيرة تطير فأراد أن يطير مثلها، ولما يخرج الريش لا بد أن يقع على الأرض وأن تنكسر عنقه. فإذا خبر حتى خرج الريش الصغير ثم خرج الريش الكبير ثم تعلم الطيران شيئا فشيئا، فإنه سيطير مع الطيور ويلحق بذلك الركب. فكذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف الطريق وأن يكون طبورا في ذلك. وأضرب مثلا بالفقه، فإذا أراد طالب العلم أن يحصل العلم المؤصل بالفقه فعليه أولا أن يبدأ بمثل مختصر من كتب الفقه، وليكن هذا المثل مختوما عند العلماء. يبدأ بهذا المثل ويقرأ هذا المثل ويتفقه فيه ويعرف معانيه ويعرف مسائله، فكما يقولون يأخذ الصورة الأولى عن العلم. ثم بعد ذلك ينتقل فيقرأ هذا المثل على عالم متحذر، ليس عالما متعصبا للأقوال. يقرأ هذا المثل على عالم متحذر يعلمه الراجح بالدليل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى القراءة بالخلاف وإلى مسائل الخلاف. أما إذا بدأ علمه بالفقه بالكتب المطولة ودخل في مسائل الخلاف فإنه سيغرق فيها، ولا شك أنه سيؤول أمره إلى أمرين: إما أن يزهد في الفقه لكثرة ما سيراه من الخلاف ولم يكن مستعدا للنظر في هذا، فلا ينظر بعد هذا في كتب الفقه أبدا فيحرم خيرا كثيرا، وإما أن يغرق في الخلاف فلا يخرج من الخلاف أبدا ولا تراه إلا في خلاف ومن خلاف وإلى خلاف، ولا يحصل علما ولا فائدة. فينبغي على طالب العلم أن يسير سيرا حسنا في كل فن من الفنون، يبدأ بصغار المسائل ومختصراتها، ثم ينتقل إلى المتوسطات، ثم ينتقل إلى المطولات، وهكذا يحصل طالب العلم العلم. وهذا لا شك أيها الأحبة يحتاج إلى صبر عظيم، وإن العلم لا يحصل إلا بالصبر. وإن من أسباب تحصيل العلم الاشتغال بكتب السلف والإعراض عن غيرها من الكتب التي تشغل ولا تفيد. لا شك أن كتب السلف ملئت بكل خير، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما أصلح أول هذه الأمة هو ما دونه السلف في كتبهم. فينبغي على طلبة العلم أن يشتغلوا بكتب السلف، وأن لا يلتفتوا إلى الكتب المعاصرة التي تشغل طالب العلم عن وقته وتضيع وقته كثيرا. بعض طلبة العلم إنما يحبون المتأخرات ويتركون الكتب المتقدمة ويحرصون على الكتب المتأخرة، وقد يفوتهم في ذلك خير كثير. أنا لا أقول إن طالب العلم لا يقرأ في الكتب المتأخرة، وإنما أقول إنه لا ينبغي أن يشغل نفسه بالكتب المتأخرة، وإنما يكون شغله وأمره وهمه هو الاشتغال بكتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. أما كتب المتأخرين فينتقي منها الجيد، فإن الجيد منها قليل ولا يشتغل به كثيرا، وإنما يكتفي منه بأن يقرأ ما ينفعه ويفيده ويحصنه في دينه. وأما تحصيله للعلم واشتغاله بالعلم فإنما يكون بالاشتغال بكتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن من وسائل تحصيل العلم إعمال الذهن فهما وحفظا، وهذا الأمر قد فقده طلبة العلم في هذا الوقت المعاصر. فإنا نجد أن كثيرا من طلبة العلم اليوم قد عطلوا أذهانهم واعتمدوا على الأوراق، فهم كثيرا ما يحضرون الحلقات لكنهم قل ما يستفيدون، لأن الواحد منهم إذا حضر الحلقة لم يشغل ذهنه بما يسمع، وإنما يشغل قلمه فيكتب في الأوراق، ثم إذا انتهى منها نسيها لينتقل إلى الدرس غدا، وهكذا وهكذا، ولا يراجع ما في هذه الأوراق ولا يثبت ما في هذه الأوراق في ذهنه، فلا يحصل العلم في نفسه. وإنما تكون طريقته أنه قد أخرج العلم من الأوراق إلى الأوراق عن طريق الشيخ، ولم يثبت علما في نفسه. ولا شك أن هذا لا يجعل طالب العلم لا يحصل علما في نفسه مهما قرأ ومهما حضر ومهما درس. فينبغي على طالب العلم أن يجعل الأوراق وسيلة لتثبيت العلم في النفس، وأن يعمل ذهنه في فهم ما يقال وفي حفظ ما يقال. وإذا نظرنا إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم وجدنا عجبا عجيبا في حفظهم واستحضارهم. وأذكر من ذلك ويحضرني أن الإمام أبا عيسى الترمذي ذكر أنه كتب عن شيخ جزئين في الحديث، فلقيه في سفر فطلب من الشيخ أن يقرأ عليه الجزئين وهو يظن أنهما معه ومعه أوراق بيضاء ليس فيها شيء، فأخذ الشيخ يقرأ عليه بألفاظه ويلقي عليه الأحاديث بألفاظه، فلما انتهى الشيخ نظر إلى الأوراق فإذا هي بيضاء، فقال أتضحك مني تطلب مني أن أقرأ عليك وتوهمني أنها معك وليس معك شيء؟ فقال له الترمذي قد حفظتها. فقال اقرأ، فقرأها عليه واحدا واحدا بأسانيدها لم يخطئ منها حرفا. فقال له الشيخ قد استحضرت قبل أن تأتي، قد حفظتها قبل أن تأتي لتريني أنك حافظ. فقال له الإمام الترمذي اقرأ علي غيرها. قال فقرأ علي 40 حديثا بأسانيدها فأعدتها عليه بأسانيدها لم تخطئ منها حرفا واحدا. سمعها في المجلس فردها 40 بأسانيدها لم يخطئ منها واحدا. ومن قبلها قد حفظ الجزئين عندما قرأهما عليه الشيخ في السفر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كثيرا ما نجد أنه في مجموع الفتاوى يجيب على سؤال في 100 صفحة أو يزيد بترتيب عجيب، ويورد الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف بألفاظهم ومن أقوال الأئمة. فإذا انتهى ظننته ينقل من كتب فإذا به يقول. والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر، لكن صاحب المسألة مستوفز عجلان فيكتبها، والسائل بين يديه مستوفز عجلان يريد أن يذهب لكنه الحب. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعملون أذهانهم ويجعلون الكتابة وسيلة لحفظ ما يعلمون. أما أن تجعل الكتابة هي الغاية فلا شك أن ذلك من الخطأ، وأن ذلك يؤدي إلى عدم تحصيل العلم. واعلم يا طالب العلم أن الذهن كالطفل، إذا عودته على الحفظ حفظ، وإذا عودته على الكسل كسل. الذهن كالطفل الصغير، إذا كنت تعلمه فإنه يتعلم، وإذا كنت تتركه فإنه لا يتعلم. وطلبة العلم هنا على طرفين، فبعض طلبة العلم لا يعود نفسه على الحفظ أبدا، وبعضهم يريد من ذهنه أن يحفظ فوق ما يطيق، وكلاهما لن يحصل العلم. وإنما ينبغي لطالب العلم أن يدرب ذهنه ويعوده، فيبدأ معه بما يستطيع أن يحفظ، ثم يترفى معه شيئا فشيئا. وأضرب لك مثالا بالطفل. الطفل إذا طلبت منه أن يحفظ شيئا كثيرا لن يستطيع أن يحفظ القليل، أما إذا بدأت معه بالقليل فإنه سيتعود أن يحفظ ثم ينتقل إلى حفظ الكثير. لو أنك جئت لابنك الصغير فقلت له احفظ الفاتحة، فإنك لو أسمعته اليوم وغدا وبعد غد لن يحفظ الفاتحة. لكنك إذا جئته اليوم فقلت له قل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وتجد أنه يرددها كلما ذهب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جئته غدا فقلت له قل كذا قل كذا قل كذا إلى آخر السورة، فتجد أنه في كل يوم يحفظ الآية. فإذا انتهيت فإذا به يحفظ السورة كاملة، ثم بعد فترة تجد أنه يستطيع أن يحفظ آيتين ثم ثلاثا وأربعا، وهكذا وهكذا ذهنك يا طالب العلم. ابدأ معه بما يستطيع، ثم يتمرن معك شيئا فشيئا، ثم تحصل الخير في ذلك. وإن من وسائل تحصيل العلم القراءة في همة السلف في تحصيل العلم. فينبغي على طالب العلم أن يقرأ في كتب السلف وفي سير السلف، فإن في سيرهم أمرا عجيبا. والله من قرأ في كتب السلف وعلم ما كانوا يصنعون في طلب العلم هان عليه ما يلاقيه، وعلم أنه لا يلاقي شيئا. فقد كان السلف الصالح على جلد عجيب، وهذا شعبة رحمه الله يرتحل شهرا من أجل أن يحصل حديثا كان عنده، لكنه كان عند غيره من طريق آخر، فيرتحل شهرا من أجل أن يحصل الحديث من الطريق الآخر. وهذا جابر رضي الله عنه يشتري بعيرا ويذهب إلى الشام ويركب بعيره شهرا ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن غنيم لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد وقد كان شابا صغيرا، بل كان طفلا صغيرا، يبادر للخروج من البيت في آخر الليل من أجل الوصول إلى حلقة العلم، فكانت أمه تأخذ بثوبه وتقول حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر. وكان الإمام أحمد رحمه الله عندما أراد أن يرتحل إلى عبد الرزاق في اليمن لم يكن عنده شيء من الدنيا، فآجر نفسه على قافلة وعمل أجيرا مع القافلة حتى يرتحل إلى عبد الرزاق. وإذا قرأنا في سير السلف وجدنا شيئا عجيبا، وقد قرأت شيئا في سير أعلام النبلاء أحب أن تسمعوه، فإن فيه أمرا عجيبا. يقول أبو حاتم الرازي، وهو من هو من علماء الحديث، يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. قال الذهبي مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة. أي أن مجموع ما داره على قدمي في طلب الحديث في هذه السنين السبع سير 4 أشهر سيرا حديثا. ثم قال أبو حاتم: ثم تركت العدد بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق ماشيا، ثم أنطاكية ماشيا، وطرسوس ماشيا، ثم رجعت إلى حمص ماشيا، ثم إلى الرقة ماشيا، ثم ركبت إلى العراق. كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. وقال أبو حاتم أيضا: بقيت في سنة 14 8 أشهر بالبصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت، وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي، فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحت، فغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي رفيقي فقال: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما ضعنت فيهما شيئا. فقال: قد بقي معي دينار فنصفه لك، ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وأخذت منه النصف دينار. وقال أيضا: وخرجنا من المدينة وصرنا إلى الجار وركبنا البحر، فكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا. وخرجنا إلى البر فمشينا أياما حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب، ويوم الثاني كمثل الأول، ويوم الثالث فلما كان يكون المساء صلينا، وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا. فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، وكنا 3 أنفس، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا قدر فرسخ، فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحبي يمشي، فبصر من بعده من بعد قوما، فقربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، أيها الأحبة في الله، لا زال الحديث موصولا عن وسائل تحصيل العلم. وقلنا قبل الصلاة: قد شرعنا في أمر عظيم يحفز النفوس على طلب العلم وعلى استسهال وما يحصله الإنسان في طريق طلب العلم، ألا وهو القراءة في همة السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم. فإن هذا الباب باب عظيم يبين لنا أنه مهما بذلنا من أمر في طريق طلب العلم فإن لن نبلغ معشار ما بذله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وكنا قبل الصلاة قد شرعنا في إيراد شيء مما أورده الذهبي عن إمام الحديث أبي حاتم الرازي، وكنا قد شرعنا في قصة لرحلة تبين لنا مقدار ما يعانيه السلف في طلبهم للعلم. فقد قال أبو حاتم رحمه الله: خرجنا من المدينة وصرنا إلى الجار وركبنا البحر، فكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر 3 أشهر وضاقت صدورنا وبني ما كان معنا وخرجنا إلى البر نمشي أياما حتى بني ما تبقى معنا من الزاد والماء فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب ويوم الثاني كمثل ويوم الثالث فلما كان يكون المساء صلينا وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا وكنا 3 أنفس فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا قدر فرسخ فضعفت وسقطت مغشيا عليه ومضى صاحبي يمشي فبصر من بعد قوما قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم ماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم الحقوا رفيقين لي فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت اسقني فصب من الماء في مشربة قليلا فشربت ورجعت إلي نفسي ثم تقاني قليلا وأخذ بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم وزودونا من الكعك والسويق والماء فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر حتى دفعنا إلى سلحفات مثل الترس فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق فإذا فيها مثل صبرة البيض فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره فكان يقدم لنا كل يوم القرع ويقول لخادمه هاتي لهم اليقطين المبارك هاتي لهم اليقطين المبارك فيقدمه مع الخبز أياما فقال واحد منا ألا تدعو باللحم المشؤوم قاله باللغة الفارسية ويظن أن صاحبهم لا يعرف اللغة الفارسية لأن صاحبهم في كل يوم يقول هاتي لهم اليقطين المبارك فاشتهوا اللحم فقال أحدهم ألا تدعو باللحم المشؤوم فسمع صاحب الدار وأتانا بعد ذلك باللحم ثم زودنا إلى مصر وكان يقول رحمه الله سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة وأما ابنه عبد الرحمن فعجب في الطلب كان من أشد الناس طلبا للحديث حتى أنه حكى أنه كان يقرأ على أبيه في المسجد ويقرأ على أبيه في الطريق ويدخل ويقرأ على أبيه إذا دخل المنزل ويقرأ على أبيه إذا دخل الخلاء ويقرأ على أبيه إذا جلس ليشرب فكان لا يترك فرصة لطلب العلم إلا واغتنمها يقول رحمه الله عز وجل كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة يعني لم نأكل فيها شيئا مطبوخا نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة قال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل ذهب إلى بيت شيخ ليقرأ عليه فقيل له ما هو عليل فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا لم يكن لنا فرغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. سبعة أشهر هو ورفيقه في مصر يطلبون الحديث، لم يأكلوا شيئا مطبوخا لأنه لا وقت عندهم. نهارهم في مجالس العلم وليلهم للنسخ والمقابلة، حتى أتتهم فرصة يوما فكان الشيخ عليلا فاشتريا سمكة أعجبتهم، وعندما وصل البيت كان وقت الدرس قد بدا فتركاها وذهبا إلى الدرس، وبقيت ثلاثة أيام لم تقرب، فلما خشيا أن تتغير أكلاها نجئة من غير طبخ، لم يكن لديهما الوقت ليرسلاها إلى من يطبخها لهم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهكذا كانت همة السلف الصالح رضوان الله عليهم في طلب العلم. فينبغي على طلبة العلم أن يكثروا من قراءة سير السلف، لعل ذلك أن يحيي ما مات، لعل ذلك أن ينشط الهمم ويقوي العزائم، لعل طلبة العلم أن تنشط هممهم في طلب العلم. وبالمناسبة فإني أنصح طلبة العلم بقراءة سير أعلام النبلاء وبالإكثار من قراءته، فهو كنز عجيب فيه الكثير من الفوائد وفيه الكثير من العلوم، فيه ما لا تجده في غيره من تربية وتعليم وتأصيل. فينبغي على طلبة العلم أن يداوموا النظر في مثل هذا الكتاب ليتعلموا من السلف الصالح رضوان الله عليهم، لعلهم أن يلحقوا بهم، لعل طلبة العلم أن يتخلقوا بأخلاقهم فيلحقوا بهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح أولها. فلا بد من رجال يتخلقون بأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم وينهلون من معينهم حتى تصلح هذه الأمة في آخرها. وإن من وسائل تحصيل العلم عدم الانشغال بفضول الحياة، فإن من المصائب في هذا الزمن أن طلبة العلم ينشغل كثير منهم في فضول الحياة، فلا تراه إلا دائرا في يوم عند فلان وفي اليوم الثاني عند فلان، وقد يزور في اليوم الواحد ثلاثة أو أربعة، يتحدث مع هذا في أمور الدنيا ويتحدث مع ذاك في أمور الدنيا، يتقلب بين هذا وذاك ولا يبقى له لطلب العلم إلا القليل، تجد أنه مشغول طوال الوقت بفضول الحياة. ولا شك أن هذا خطأ، وأن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كان الواحد منهم يشتغل بأمور الحياة بفضول الحياة إلا بما ما لا بد منه، كأن يكون في زيارة لصلة رحم أو زيارة لإخوة بمقدار معين. أما ما يفعله كثير من طلبة العلم اليوم فلا شك أنه خطأ وزلف، ولعل أقل ما فيه أنه يجعل طالب العلم يستثقل مجالس العلم ويستخف المجالس التي تكون فيها الزيارات، فتجد أن أثقل شيء عليه أن يذهب إلى حلقة العلم، فإذا ذهب إلى الحلقة رأيت رأسه يضرب ركبتيه نعاسا. أما إذا حضر في تلكم الجلسات التي تكون فيها الضحكات وجده نشيطا متكلما بارعا، لا شك أن هذا من الخطأ ومن أسباب غفلة طالب العلم عن العلم. فينبغي على طالب العلم أن يقنن حياته وأن يجعل لكل شيء وقتا معينا ومقدارا معينا يليق به، لا ينقطع عن الناس، وإنما يكون ذلك بمقدار يليق به ولا ينشغل عن طلب العلم بتلك الأمور. ومما يتعلق بهذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يرد كل أمر إلى أهله، ليس من اللائق بطالب العلم أن يخوض في كل شيء، وكلما حدث شيء رأيته من المسابقين إليه القائضين فيه المضيعين للوقت فيه. لا شك أن هذا من الخطأ. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يعرف أمره وأن يشتغل بما ينفعه. أما ما لا يكون له وإنما يكون إلى أهل العلم، يكون إلى المشايخ، يكون إلى الكبار، فينبغي عليه أن يرده إلى الكبار. ومن فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون: نهينا أن نتحدث عند كبارنا، نهينا أن نتحدث عند كبارنا. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجعلون ما للكبار للكبار، وإنما يشتغل كل واحد منهم بما ينبغي أن يشتغل فيه. بعض طلبة العلم اليوم تجد أنهم يخوضون في كل شيء ويدخلون في كل شيء ولو لم يكن لهم، فلا يستفيدون شيئا ولا يفيدون شيئا، وإنما يضيعون الأوقات ويقعون في الخطأ والزلل. ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره وأن يقف حيث يجب أن يقف، وأن لا يزيد على ذلك، وأن لا يكون من المسارعين في كل شيء. إذا سمع بصوت يمينا سار إليه، وإذا سمع بصوت شمالا طار إليه. لا ينبغي هذا لطالب العلم، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بطلب العلم، وأن يرد كل أمر إلى أهله، وأن يعرف لأهل العلم قدرهم، وأن يعرف لنفسه قدره. وإن من وسائل طلب العلم أن يختار طالب العلم الرفقة الصالحة التي لها همة عالية في طلب العلم. يا طالب العلم، إذا أردت أن تختار رفيقا فاختر رفيقا صالحا ذا همة عالية في طلب العلم، يجرك إلى طلب العلم ولا يردك إلى طلب الدنيا، يجعلك من المسارعين إلى الحلقات ولا يكون من المثبطين لك. فإن الصاحب ساحب، والصاحب لا بد أن يؤثر في صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونابخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فطالب العلم إذا اختار رفيقا صالحا ذا همة عالية، إما أن يهديه هدية وأن يزيده بالعلم وأن يعطيه الفوائد، وإما أن يأخذه إلى المجالس الصالحة، إما أن يأخذه إلى مجالس العلماء، وإما أن يتخلق بأخلاقه، فتجد فيه حرفا وشدة في الطلب وخيرا كثيرا. أما إذا اختار طالب العلم رفيقا دونه في الهمة ودونه في الصلاح، فإن ذلك قد يجره إلى ما دون ما يريد، فإنه قد يثقل عليه الحلق ويقول له: لو فعلنا كذا لكان أحسن. وكم من طالب علم عرفته كان شديدا على حريصا على حضور الحلقات، فلما اتخذ له صاحبا مثبطا بدأ يترك طلب العلم شيئا فشيئا. فمما يحضرني أن أحد طلبة العلم كان من الحريصين على حلق العلم، فلما اتخذ صاحبا يثبطه في ذلك قال له تعالى: ولنجتمع أنا وأنت على درس في شريط فنكون أليق بالعلم وأضبط وأجمع. فلما جلسا على الشريط أصبح هذا يأتي يوما وذاك يتأخر يوما، وقد ثقلت عليهم الحلقات ولم يحصلوا العلم في الأشرطة، حتى داب ما كان عنده من همة وذهب ما عنده من همة، فترك طريق طلب العلم. ينبغي طالب العلم أن يتخذ رفيقا صالحا ذا همة عالية في طلب العلم، حتى يكون محصلا لطلب العلم سائرا في طريقه. وإن من وسائل تحصيل العلم أن يحرص طالب العلم على الاستفادة من وسائل العلم بكل صورها. ومن ذلك أن يحرص على حضور حلقات، وأن يكون حريصا على حضور حلقات العلم. وهذا هو الطريق الذي كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتخذونه طريقا لطلب العلم. وإن من نعم الله عز وجل على طالب العلم في هذا العصر أن فتح له آفاقا جديدة وأمورا جديدة يستطيع أن يطلب بها العلم. ومن ذلك أن يتخذ طالب العلم دروسا علمية مفيدة من الأشرطة المسجلة. فقد يتعلم اليوم طالب العلم على شيخ قد مات، وقد يتعلم وهو في غرفة نومه، وقد يتعلم وهو جالس في بيته شيخ يعلمه. إلا أنه ينبغي أيها الإخوة على طالب العلم إذا اتخذ هذا الطريق أن لا يستغني به عن الحلق، وإنما يجعله رافدا مع الحلق. فأول أمر هو حلق أهل العلم، ثم يجعل ذلك رافدا مع الحلق بشرط أن يعامله كما يعامل الشيخ، فيتخذه درسا ويتخذ الشيخ معلما، ويقيد على كتابه ما يستفيده من الشريط، وفي ذلك خير عظيم وفائدة عظيمة. ومن ذلك أيضا الدروس العلمية النافعة التي تلقى في الشبكة العنكبوتية الدولية التي تسمى بالإنترنت، فإن هناك دروسا طيبة تلقى في هذه الشبكة ينبغي على طالب العلم إذا وجد وقتا أن يستفيد منها وأن يحرص على الاستفادة منها، بشرط أن لا تلهيه عن الحلق وأن لا تلهيه عن طلب العلم على المشايخ، فإن أخذ العلم عن المشايخ مشافة هو الأصل في طريق طلب العلم. وبقي أمر أحب أن أنبه عليه الإخوة قبل أن أختم كلامي عن الوسائل وأنتقل إلى شيء من الثمار، وهو أنه ينبغي على طلبة العلم أن يحددوا لهم وقتا للمراجعة. ينبغي لطالب العلم أن يجعل له وقتا ليراجع ما أخذ. أما أن يأخذ طالب العلم العلم ثم ينساه بعد هذا ولا يرجع إليه فإن هذا لا ينفع طالب العلم، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يحدد له وقتا للمراجعة. ويا حبذا لو كانت المراجعة مع زميل آخر. ومن ذلك مثلا أن يجعل وقتا للمراجعة اليومية، ففي كل يوم بعد أن ينتهي من الدروس يراجع مع زميله ما أخذاه، ويضع كل واحد منهم عنصرا عنصرا عنصرا للفوائد التي أخذوها، ثم يجعل مراجعة أسبوعية، فيجعل مثلا يوم الجمعة وقتا لمراجعة ما استفاده في هذا الأسبوع، ثم يجعل مراجعة شهرية فيجعل يوما في الشهر ليراجع ما أخذه، وهكذا. وهذا كان يعرف عند السلف بالنسخ والمقابلة، وذلك من حرصهم على تدقيق الحديث. فينبغي على طلبة العلم أن يتخذوا هذا وأن يجعلوا المراجعة أمرا مهما في جدولهم. ومن الفوائد النافعة التي جربناها ووجدنا أنها تنفع طالب العلم كثيرا أن يفهرس طالب العلم الفوائد التي أخذها، وأن يجعل فهرة على الكتاب يفهرس فيه الفوائد فيرتبها ترتيبا، ويقول مثلا فائدة كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا. وهذا مفيد جدا لطالب العلم، إذ قد يحتاج طالب العلم إلى مراجعة فائدة أو مراجعة مسألة، فإذا كان قد فهرس الفوائد على الكتاب فإنه يسهل عليه ذلك. لكنما إذا كانت الفوائد متنوعة كثيرة، وقد جربنا هذا وجرب غيرنا، فوجدوا في ذلك خيرا عظيما وفائدة عظيمة. ومن ذلك مثلا أن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجموع المبارك الذي فيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، تجد فيه فوائد في غير موطنها، فكنت أحتاج إلى مراجعة هذا الكتاب، فقد يلزمني الوقت الكثير حتى أتمكن من الوصول إلى الفائدة. ثم شاء الله عز وجل ففهرست فوائد مجموع الفتاوى فائدة فائدة على كل مجلد على حدة، ثم جمعت فهارس الفوائد في كل مكان على حدة، فتيسر لي الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه كلما احتجت إليه في مسألة. ولا شك أن ذلك ينفع طالب العلم كثيرا في تحصيل العلم وفي ضبط وقته من الضياع في المراجعة الكثيرة. هذه أيها الإخوة بعض الأمور التي حضرتني في بيان وسائل تحصيل العلم. وأما ثمار تحصيل العلم فهي كثيرة جدا، قد ذكرت بعضها ولا يسعني أن أحيط بها كلها، لا سيما وقد أخذنا من الوقت الشيء الكثير. ومن ثمار العلم أن كل خير يعود إليه، فالعلم شجرة مباركة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: ما من أمر مدح في القرآن إلا وأصله العلم، وما من أمر ذم في القرآن إلا وأصله الجهل. ما من أمر مدح في القرآن إلا وأصله العلم، وما من أمر ذم في القرآن إلا وأصله العلم. فالعلم شجرة مباركة لها ثمار يانعة. ومن ثمار العلم صحة العقيدة، فمن تعلم العلم الشرعي من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم صحت عقيدته وحسنت معرفته بربه وعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. ومن عرف الله حق المعرفة خشيه حق الخشية، فإن صحة العقيدة من أعظم ما يحصله طالب العلم إن استقام في طلب العلم، وكان طلبه العلم على كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا من أعظم الثمار التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. ومن ثمار تحصيل العلم صلاح العمل، فإن طالب العلم إذا تعلم صلح عمله، فإن من شرط قبول العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف إلا بالعلم. ولهذا عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. وسر ذلك أيها الأحبة ما قاله العلماء من أن العالم العامل يعرف ما يرضي الله عز وجل فيفعله، ويعرف ما يسخط الله عز وجل فيبتعد عنه، فيكون عمله صحيحا مقبولا. أما العابد بدون علم فإنه قد يأتي ليرضي الله عز وجل فيقع فيما يسخطه، وآية ذلك ظاهرة بينة. فإنك إذا نظرت إلى المسلمين الذين يتعبدون الله عز وجل بجهل وجدت منهم أمرا عجيبا. فقد تجد المسلم يأتي ليتقرب إلى الله يريد أن يرضي الله فيذبح لقدر أو لولي، وهو يظن أنه قد فعل أمرا عظيما، وقد يستدين لذلك دينا كبيرا، ولا يعلم المسكين أنه قد وقع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يسير في منهج يسير عليه يأتي بعاطفة وجهل ولا يأتي بعلم، فيخبط خطا ولا يسير على بصيرة، فلا يكون عمله صالحا ولا يكون عمله طيبا. وهو في هذا مثل النصارى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بجهل فكانوا من الضالين. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا العبد أيها الأحبة رزقه الله مالا ورزقه علما، فهو يعمل في ماله بالعلم، فيعمل فيه بما يرضي الله عز وجل، فهو بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا العبد أحسن نيته، لم يكن له مال ليعمل فيه، لكن الله رزقه علما فأحسن نيته فكان أجره كأجر العامل. لاحظوا يا إخوة وقارنوا، هذان رجلان رزقهما الله عز وجل العلم فكان عملهما فيما فيه بعلم، أحدهما عمل في المال بعلم والآخر نوى أن يعمل بهذا العلم فكانا بأفضل المنازل، قارنوا مع الآخرين. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي به ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم لله به حقا، فهذا بأخبث المنازل. وهذا يدلنا على أن العمل بغير علم لا خير فيه، لا خير فيه. فهذا رجل قد آتاه الله مالا لكن لم يرزقه علما، فلم يعمل في ماله بما يرضي الله عز وجل فكان بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. فهذا الرجل لم يرزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ولما كان جاهلا كانت نيته خبيثة، فكان يقول لو رزقني الله مالا لعملت مثل هذا الرجل الذي يخبط في ماله خطا، فكان بنيته كذاك الفاعل، فهما في الوزر سواء. فيدلنا ذلك أيها الأحبة على أن العلم هو الذي يعرف به العبد حق الله عز وجل، فيكون عمله صالحا خالصا لله عز وجل، فيكون ذلك متقبلا. وإن من ثمار العلم صحة الدعوة، صحة الدعوة، فمن حصل العلم صحت دعوته إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيلي، هذه طريقي، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. فهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج من اتبعه حقا وصدقا، يدعو إلى الله على بصيرة وعلم. ومن دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم فهو بأعظم المنازل، لا يتبع في دعوته العواطف العواطف، ولا يتبع الجهل، وإنما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تعلم العلم وعلم ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يسير بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف بوقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فيكون في من جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بعض طلبة العلم اليوم يقولون نحن نرى اختلافا كثيرا ونرى تباينا بين الناس، فماذا نصنع؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك كان الإمام الزهري والإمام مالك وغيرهم من السلف يقولون السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة، وصدقوا والله. فالحياة طوفان والسنة سفينة النجاة، فمن ركبت السفينة فمن ركب في السفينة فقد عصمه الله. ومن قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء، من قال تآوي إلى المفكر الفلاني، من قال تآوي إلى الشيخ الفلاني، من قال تآوي إلى فلان وفلان وترك السنة، فوالله ليغرقن ثم ليغرقن ثم ليغرقن. السنة هي سفينة النجاة، فمن أراد أن يكون في سفينة النجاة في دعوته إلى الله عز وجل فلينطلق في دعوته على بصيرة، فليتعلم ثم ليعلم، فليدعو إلى الله وهو يعلم ما يدعو إليه. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون إنه لا بد لمن ينكر المنكر أن يعلم أنه منكر قبل أن ينكره، فلا بد من العمل، لا بد من العلم ثم العمل. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ولذلك بوب البخاري على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم، ومن علم صحت دعوته. أما من دعا إلى الله بجهل فهو يخبط خبطا، ولا بد أن يكون داعية إلى ضلالة في حال من الأحوال والعياذ بالله. ومن ثمار العلم حسن الخلق، وما أدراك ما حسن الخلق؟ ثمرة عظيمة. إن العلم أيها الأحبة يحسن خلق المسلم، وإن الخلق من أعظم ما يكتسبه المسلم، فلا يكتسب المسلم بعد الإيمان شيئا اعظم من الخلق. فينبغي لطالب العلم ان يتنبه لهذه الثمرة، وان يجعل العلم محسنا لخلقه، مهذبا لنفسه، فيكون بارا بوالديه، واصلا لرحمه، حسن التعامل مع الناس، حسن التعامل مع اسرته، يكون خيرا على اهله. وانه من اسف شديد ايها الاحبة ان بعض طلبة العلم قد اعطوا عن طلبة العلم صورة ليست طيبة، فتجده في بيته من اشد الناس على اهله، تجده اذا كان يعامل والديه من اشد الناس عقوقا لهما، اذا طلب منه شيئا قال انا عندي درس الان، اذا طلب منه ان يوصلهما الى مكان قال انا عندي موعد مع الشباب، اذا طلب منه امرا قال انا عندي وعندي وعندي، مما جعل بعض الاباء لا يتمنون لأبنائهم أن يكونوا من طلبة العلم. بعض طلبة العلم لا يعرف لزوجته حقا ولا يعرف لها حقا أبدا، يهجرها طوال وقته هو مع الشباب في حلق العلم، ولا ينظم وقته، ولا يعرف لأهله الوقت الذي ينبغي، وإذا دخل عليهم دخل كالأسد الغفور، جنته لأصدقائه وناره لزوجته. إذا ترك الكلام والابتسام لأصدقائه وإخوانه، وترك العبوس والشتائم والصراخ لأهله في بيته. لا شك أيها الإخوة أن هذا من الخطأ العظيم، فينبغي على طالب العلم أن يجعل العلم مثمرا في نفسه حسن الخلق. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم آية في هذا، حتى كان الإمام أحمد يقول لو أن الدنيا جمعت في لقمة فجعلتها في حلق أخيك المسلم لما كان إسرافا. هذا من حسن الخلق، لو أن الدنيا جمعت لك في لقمة فلقمت أخاك المسلم هذه الدنيا لما كان إسرافا. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم آية في حسن الخلق، فينبغي على طلبة العلم أن يستفيدوا من علمهم حسن الخلق، وأن يكونوا قرآنا يمشي بين الناس يراهم الناس فيقولون هكذا العلم. ينبغي أنه إذا رأى الإنسان طالب العلم أن يقول لأبنائه كونوا مثل هذا، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن من ثمار طلب العلم الثواب عند الطلب، الثواب عند الطلب. فطالب العلم ما إن يسلك طريق طلب العلم إلا ويكون في طريق عظيم، ويكون في ثواب عظيم وأجر عظيم. وقد قدمت في أول كلامي إلماحة إلى ما ورد في فضل طالب العلم عند الطلب. ومن ثمار العلم عموم النفع الصحيح، طالب العلم يعم نفعه ويكون صحيحا. ليس كل نفع عاما يكون صحيحا، لأن الإنسان قد يعم نفعه ويظنه نفعا لكنه يكون ضررا، ولا يكون النفع صحيحا إلا إذا كان منطلقا عن علم. فطالب العلم نفعه عام. ولذلك قال العلماء إن من أسرار تفضيل العالم عن العابد أن نفع العالم عام ونفع العابد قاصر على نفسه. فالعالم نفعه عام، يعلم وينشر الخير، وفي ذلك أجر عظيم وأمر عظيم ينفع الله به الأمة ويحيي به القلوب ويحيي الله عز وجل به القلوب وينقذ الناس من الجهالة. وإن من ثمار العلم استمرار الأجر في الحياة وبعد الممات. فطالب العلم إذا تعلم علما ونقله إلى مسلم فعمل ذلك المسلم بهذا العلم كان له أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. فأنت يا طالب العلم، يا طالب العلم، إذا تعلمت شيئا، إذا تعلمت سنة أو فريضة أو ذكرا تعلمته لمسلم فعمل به ذلك المسلم كان لك من الأجر مثل أجره، وإذا علم غيره كان لك من الأجر مثل أجره. لا إله إلا الله، والله إنه خير عظيم وأجر عظيم وأجر عميم. بل إن الأجر يا طالب العلم لا ينقطع بالموت، يلحقك الأجر وأنت في قبرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم يعمل به، أو علم يعمل به، وفي رواية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فينبغي عليك يا طالب العلم أن تحرص على نشر الخير، أن تحرص على تحصيل العلم، ثم أن تحرص على نشر الخير بين الناس، فإن في ذلك أجرا عظيما تنقطع حياتك ولا ينقطع، يأتيك أجره في قبرك. لا إله إلا الله، إنه أجر عظيم. هذا أيها الإخوة بعض ما أردت أن أورده في هذا المقام، حاسا نفسي وإخواني، مذكرا نفسي وإخواني، لعلنا أن نحفز الهمم، لعلنا أن نجتهد في طلب العلم، لعلنا أن نكون من الذين يحملون العلم إلى الأهل، لعلنا من الذين ينشرون العلم بين الناس، فيحيي الله عز وجل بذلك قلوبا قد ماتت. أيها الإخوة، إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى العلم. كثر المتكلمون، كثر المتكلمون، وقل المتعلمون، وقل من المتعلمين العاملون. فينبغي يا طلبة العلم، يا من انتدبتم أنفسكم إلى تعلم العلم الصحيح، أن تعلموا أن العلم ثقيل، أن العلم ثقيل، لأنه من القرآن، والقرآن قول ثقيل أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الصبر، ولا يصبر للعلم إلا أفداد الرجال، لا يصبر للعلم إلا أفداد الرجال. فينبغي على طلبة العلم أن يصبروا. كثير من الناس يعجبه أن يحضر الحلقات التي فيها الكلام المنثور وليس فيها علم وليس فيها أثر، وإنما هي كلمات وقصائد رأيت وسمعت وأمور مضحكات وأمور ونحوها، لكنهم لا يصبرون على العلم. ووالله إن النافع، إن الذي ينفع، إنما هو العلم. فينبغي علينا معاشر الأحبة أن نحرص على طلب العلم، وأن نصبر أنفسنا على ذلك، وأن نأخذ بطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم في ذلك. فوالله ثم والله لن تنتفع الأمة إلا بأهل العلم، لن تنتفع الأمة إلا بأهل العلم. وأما أهل الكلام فهم يتكلمون وكلامهم في الهواء، كلامهم يعجب ولا يؤثر، كلامهم يعجب ولا ينتج عملا صحيحا، وإن أنتج عملا فقد ينتج عملا باطلا. فالله الله يا طلبة العلم، تعلموا العلم واصبروا عليه، لعل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من الداعين إليه على بصيرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من طلبة العلم الصابرين عليه الحريصين عليه السائرين على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، ونستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، إن من أعظم ما يشق علينا ويكدر طريقنا في طلب العلم هو خشية الوقوع في الرياء وعدم الإخلاص فيه، فما هو الشيء الذي يعيننا على الإخلاص فيه وفقكم الله؟ وسائل آخر بنفس معنى السؤال يقول: كيف يعرف الإخلال بالإخلاص في الإنسان في طلبه للعلم؟ الحمد لله، قد أشرت إلى شيء من هذا في أثناء الكلام، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يتفقد قلبه وأن ينظر في قلبه وأن يذكر نفسه الله عز وجل، وأن يقرأ في الرقائق وأن يقرأ فيما ورد في هذا وأن يتعلم. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن يكثر من الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص وأن يجنبه الرياء، لا سيما في المواطن التي يخلو بها كأواخر الليل وفي السجود ونحو ذلك، يكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص، وفي ذلك خير كثير. ومن ذلك أيضا أن يكثر من نوافل العبادات لا سيما التي يتخفى بها، فإن في الإكثار من نوافل العبادات زيادة في الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وإذا زاد إيمان الإنسان سهل عليه أن يصلح نيته بإذن الله عز وجل، لأنه يقرب من ربه سبحانه وتعالى. كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه وأن يصبر على المعالجة وأن لا يستعجل، فكثير من السلف يذكرون أنهم قد عالجوا أنفسهم من الرياء 20 عاما أو أكثر، فما استقامت لهم أنفسهم إلا بعد ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على هذا وأن يجتهد في المعالجة، وليعلم أنه خير، وليعلم أنه لن يسلم من الشيطان مهما بلغ حالك، لن تسلم من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما غشي عليه على فراش الموت كان ابنه عبد الله يلقنه، وكان يقول: بعد بعد بعد بعد بعد بعد. فلما أفاق من غشيته قال له ابنه عبد الله: كنت تقول بعد بعد؟ فقال: تمثل لي الشيطان وكان يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، لم أستطع أن أفتنك، فتنت بالقول بخلق القرآن فصبرت. كان يضرب حتى يدمى جلده ثم يحشى جلده بالملح ليقول بخلق القرآن، فكان لا يقول بذلك. ثم فتن بالمال فأبى أن يفتن به، فكان الشيطان يقول له: فتني يا أحمد، فكنت أقول له: بعد بعد. لا زالت الروح في الجسد، لا زال يخشى الفتنة. لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينبغي أن تعلم يا طالب العلم أنك في هذه الدنيا في صراع، في معركة، في ساحة جهاد مع الشيطان حتى تموت. فينبغي عليك أن تتخذ السلاح وأن تتخذ الأساليب التي تدفع عنك الشيطان، وأن تفتش قلبك دائما وأن تجتهد في تحصيل ذلك، وفي ذلك خير عظيم. وإن مما يعين طالب العلم على الإخلاص أن يذكر نفسه بعظم المطلوب، وأن يذكر نفسه بقدر الله، وأن الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يتأمل في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ليس منا أحد يحب أن يكون له بشيء، فوالله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا على أصحابه، وفي رواية للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. فيتأمل طالب العلم فينظر إلى عظم ما يحصله إن أخلص، وإلى دناءة ما يكون فيه إن كان من أهل الرياء، وذلك مما يساعده على الإخلاص، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هل من نصيحة من قبلكم لمن يضيع وقته في مراقبة الإنترنت وما يبث فيها من قيل وقال؟ جزاكم الله خيرا. قد أشرت إلى هذا وأشير، إذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا ينشغلون بأمور الأكل والشرب عن طلب العلم، فكيف ينشغل طالب العلم بأمور لا تنفع أبدا وقد تضر؟ وإن مما يجب القلب أن نرى في ساحات ينبغي أن يكون الذي فيها علم عظيم، لأنها من أمور ساحات تنسب لطلبة العلم المعروفين بالعلم، إلا أنك تجد فيها شيئا عجيبا، تجد فيها أمرا وكلاما لا يقوله إلا أطفال الشوارع، وتعجب كيف يلقى مثل هذا الكلام. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه كلما تكلم بكلام فهو مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. إذا أردت أن تتكلم بكلام فاجعل بين عينيه أنك اليوم متكلم وغدا مسؤول بين يدي الله عز وجل، فهل تجد عند سؤال الله جوابا تنجو به؟ إن كنت تجد ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدم، وإن كنت لا تجد شيئا من ذلك فأحجم. إياك أن تتكلم، كما أن طالب العلم لا ينبغي عليه أن يشتغل بفضول الكلام في الإنترنت، بل بلغنا أن بعض طلبة العلم ينشغل بمراجعة الشعراء ومراجعة الأطباء وبالرد على فلان وفلان من الشعراء الذين لا قيمة لهم، وفي هذا ضياع للوقت. وينبغي لطالب العلم أن يجعل وقته لطلب العلم وأن يحرص على العلم، وإذا سمع بشيء ينكر أو بأمر ينكر فينبغي عليه أن يذهب إلى أهل العلم وأن يقول للشيخ أو للعالم: يا شيخ، كتب كذا في مكان الفلاني، فلو أنكم أجبتم عنه أو رددتم عليه أو نحو هذا لكان في ذلك خير كثير. أما أن يجعل طلبة العلم شغلهم الشاغل الإنترنت، حتى بلغنا أن بعض طلبة العلم يسهر عليه إلى الفجر من غير تحصيل علم ولا فائدة، فلا شك أن هذا من ضياع الوقت، وينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أحد طلاب الجامعة الإسلامية، وإني سأتخرج قريبا، وتراودني فكرة أن أقيم في هذه البلاد للمواصلة في طلب العلم، ويعارض ذلك عندي نشر العلم والدعوة في البلاد، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. لا شك أن الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية يحصلون خيرا كثيرا، لأن مناهجها قد بنيت على تقوى من الله عز وجل، وبناها العلماء الأكابر، منهم من لقي الله عز وجل ومنهم من ينتظر، وفيها خير كثير وعلم غزير لمن عرف قدرها وعرف كيفية تحصيلها. وطالب العلم إذا كان من بلد من بلدان المسلمين وحصل هذا العلم المبارك، فإني أنصحه أن يرجع إلى بلاده، أن يرجع إلى بلاده إذا كان متمكنا من نشر العلم في بلاده، فإنا نعلم أن بلدان المسلمين ترزح تحت نجر عظيم من الجهل، فكثير من أهلنا في بلدان المسلمين يعيشون الشرك الصراح وهم يظنون أنه في قمة التوحيد، كثير من أهلنا على بدع عظيمة في الدين وهم يظنون على أنهم على أحسن عبادة. فينبغي لمن تعلم العلم الشرعي الصحيح المتقى من الكتاب والسنة أن يرجع إلى أهله لينذرهم وليعلمهم. ويكفيك يا طالب العلم أنه إذا أنقذ الله عز وجل بك رجلا واحدا من الشرك فذلك خير لك من حمر النعم. أنت تعلم ما في قريتك وتعلم ما في بلدك من شرك بالله عز وجل ومن كفر، كثير من المسلمين اليوم هم مسلمون بالاسم، اسمه اسم اسلامي لكن عمله من عمل المشركين، تجد انه يتسمى بمحمد وباحمد وبعبد الله لكنه لا يصلي، لكنه لا يصلي فيكون من الكفار الذين تركوا الاسلام الى الكفر، لكنه يتقرب الى الاولياء، لكنه يذبح للقبور، لكنه يفعل ويفعل الشركيات. فانت اذا ذهبت اليه بما رزقك الله عز وجل من علم ودعوته الى التوحيد ودعوته الى السنة ودعوته الى الاسلام فاسلم على يديك فذلك خير لك من الدنيا وما فيها. وكم من طالب علم قد تخرج في الجامعة الاسلامية فاسلم على يديه كثر. انا شخصيا اعرف طالبا تخرج في الجامعة الاسلامية يسلم على يديه ما لا يقل عن 10 في كل اسبوع، يسلم على يديه ما لا يقل عن 10 في كل اسبوع، وفي ذلك خير عظيم. فينبغي لطالب العلم الذي رزقه الله عز وجل علما وتخرج في الجامعة الإسلامية أن يرجع إلى قومه لينذرهم، بل قد يتعين عليه ويكون فرض عين إذا علم من حال قومه ما يوجب عليه ذلك، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، والله إني لأحبك في الله، وها أنا لم أجلس عندكم إلا قليلا، والآن ماذا أفعل وأنا طالب علم جديد لا أعلم شيء، فماذا أقرأ من الكتب؟ وأنا أريد أن أكون فقيها لأدل قومي على كل خير، لأنهم غرقوا في أوهام الصوفية والجهمية وغيرها، فماذا أقرأ كتابا كتابا ليكون لأدون ذلك وأقرأه وأستفيد وأفيد، جزاكم الله خيرا. الحمد لله. أقول للأخ ولجميع الأخوة أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا متحابين فيه وأن يجمعنا على طاعته دائما. وأما سؤال السائل فقصدك يا أخي قصد عظيم، وقد طلبت أمرا عظيما، وأحسنت عندما قلت إنك تريد أن تتفقه في دين الله، فإن الفقه في دين الله هو العلم الشرعي في شتى البنون، وليس الفقه في دين الله عز وجل مقصورا على ما اصطلح عليه الناس اليوم بالفقه، وإنما الفقه في دين الله عز وجل أن تتعلم العلم الشرعي. فينبغي لطالب العلم أن يحدد الفن الذي يريد أن يخوض فيه والذي يستطيع أن يدركه في وقته. بعض الإخوة قد يستطيع أن يحصل فنين، وبعضهم يستطيع أن يحصل ثلاثة، وبعضهم قد يحصل واحدة، فكل بحسب حاله وحسب طاقته. ثم إذا حدد الفن فإنه يذهب إلى طالب علم ويسأله عن الكتب التي في هذا الفن، أيها المختصر وأيها المتوسط وأيها الطويل، ثم يسأله عن أنفع الكتب المختصرة، عن أنفع الكتب المختصرة في هذا الفن، فيبدأ به ويقرأ فيه حتى يتأصل العلم في نفسه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفضلها، أفضل الكتب المتوسطة فيها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أفضل الكتب المطولة في هذا الباب، فيحصل خيرا كثيرا وعلما غزيرا. ثم إن الطلاب كثيرا ما يسألونني عن العلم الذي يبدأون به، فنقول الأصل أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، الأصل أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، ثم إذا أراد أن يخوض في فن فلينظر أتمنى فلينظر أحوج ما يكون الناس إليه في بلده، فإن الناس متفاوتون، فأنت يا طالب العلم تعرف المرض الذي في بلدك، عندكم في بلدكم التيجانية أو عندكم الجهمية أو عندكم القادرية أو عندكم كذا وكذا، فينبغي أن تركز في طلب العلم على هذا وأن تطلب غيره، لكن تركز في تحصيل العلم ما يتعلق بهذا لأنك طبيب، وإذا رجعت إلى قومك فإنك ستعالج قومك بحسب ما هم فيه. ولا تظنن يا طالب العلم أنك إذا ذهبت إلى قومك وقلت أيها الناس هذا الأمر بدعة قالوا سمعا وطاعة، فتواجه أقواما بعضهم يعيش من هذا، بعضهم يعيشون في بلد الفقر على غنى عظيم من البدع. فأنت إذا عدت إن لم تكن متزودا بالسلاح بالعلم الذي ترد به على هؤلاء القوم فإنك ستغلب، وإنما الأمر عند الصدمة الأولى. فإذا قمت بين الناس وتكلمت بعلم وبينت بعلم وبأسلوب حسن وردت على من يرد عليك بعلم وبدليل فإن الناس ستقبل عليك. أما إذا قمت بدون علم فتكلمت فرد عليك فسقط فإنه لن تقوم لك قائمة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف المرض الذي في بلده وأن يركز عليه وأن يتعلم فيه لعل الله عز وجل أن ينفع به إذا رجع إلى بلاده. ومن الأمور التي أنصح بها طلبة العلم دائما عندما أسأل عن هذا أني أقول للإخوة بالنسبة للفنون حبذا لو انتدب كل واحد إلى فن من الفنون فيجعله مركزا عنده. يعني مثلا لو كان عندنا 5 أو 10 من دولة واحدة وكلهم على طريق صحيح في طلب العلم فحبذا لو أن كل واحد منهم جعل جهده مركزا في فن مع طلب الفنون الأخرى لكن يجعل جهده في فن من الفنون ثم بعد هذا يتعاونون في تحصيل الفنون. فإذا رجعوا إلى بلدهم كانوا مدرسة كاملة فهذا يدرس العقيدة وذاك يدرس الحديث وذاك يدرس المصطلح وذاك يدرس الفقه وذاك يدرس وذلك يدرس ويكون في ذلك نشر للخير وخير كبير. وهذا خير من أن يعود الإخوة إلى البلد بفن واحد وإن كان في ذلك خير لكن نشر الخير أكثر يكون أكثر. ومما تعلمناه من بعض مشايخنا أن بعض المشايخ عندما كانت الحلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة كثيرة وفي كل خير كان كل واحد منهم يذهب إلى حلقة. فزيد عند حلقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومحمد عند حلقة الشيخ الأمير رحمه الله عز وجل وهكذا. ثم بعد العشاء يجتمعون فيقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة ويقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة ويقول هذا خلاصة ما حصله في الحلقة يقول الشيخ فحصلنا فوائد منها أن الواحد منا إذا كان في الحلقة يركز على ما يسمع لأنه سيسأل بعد هذا فيكون مركزا على ما يسمع فينفع وينتفع. ومنها أن حصلنا ثمار الحلقات مجتمعة فلو أن الإخوة فعلوا هذا فذهب هذا الأخ إلى فن وذهب هذا الأخ إلى فن ثم يجتمعون ويذكرون الفوائد ويلخصونها يكون بذلك خير كثير هو عند الطلب ويكون بذلك خير كثير أيضا عند تعليم الناس في البلدان. ولعلنا نقف هنا ووفقني وإخواني إلى كل خير والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8